وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث. نعم هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدنا عبد الله بن عمر هو عن طريق عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو صحيح لتعدد طرقه يعني كما قال الإمام الحاكم رحمه الله وصححه غير واحد من أهل العلم. فهذا تضمن أربع منهيات فنهى عليه الصلاة والسلام عن سلف وبيع. أيضا اختلف المقصود من السلف والبيع فمنهم من قال أن يشترط في البيع يقول أبيعك على أن تقرضني فهذا قرض جر نفع وهذا باتفاق أهل العلم وإن كان الحديث الذي يستدل به بعضهم لا يصحح أو لا يكاد يصح كل قرض جر نفعا فهو ربا فمعناه صحيح لكن لفظه لا يكاد يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول بل صورة النهي عن السلف والبيع أن يريد بيع شراء مؤجل يقول يا فلان أريد أن أشتري منك بيتك بثمن مؤجل فيقول البائع لا ما أستطيع فيعود يقول أقرضني 30,000 فيقرضه فيعود ويشتري منه بالقرض هذا الذي استقرض منه يجعله ثمنا لهذه الدار التي أبى عليه أن يبيعها عليه بأجل فهذا نوع من الحيلة يقول. فهذه صورة لها عن سلف وبيع وعلى كل حال قد يحمل اللفظ على كل ما يتناوله هذه الصورة وغيرها من الصور. وعن شرطين وشرطان في بيع فالشرطان في بيع منهم من جعله بمثل بيعتين في بيعة أنه هو بمعنى أن يشترط عليه أن يشتري هذه الدار وعلى أن يبيع السيارة أو ما إلى ذلك فقالوا هذا المقصود من الشرطين في البيع مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. وعن ربح ما لم يضمن هذا إما في شأن ما لا يملكه الإنسان في المغصوبات فهذا ليس لك ربحه لأنك لا تملكه فالغاصب إذا غصب شيئا وحبس مالا عنده فربحه ليس لك أنت غاصب لأنك هذا لا يعني أنت تضمنه فأرباحه ليست حلال لك. وقيل المقصود بربح ما لم يضمن الشيء الذي لا ليس في يد الإنسان ليس في يده وليس المقصود المغصوب الذي بل ما لم تقبضه من المبيعات يعني اشتريت مثلا دار من إنسان اشتريت منه دار لكنك لم تستلمها لم تقبضها أو لم يخليها لك أو منقول مثلا سلع ولا زالت في مستودع البائع فهذا ليس لك ربح لأنك لا ليس ضمانه عليك بل ضمانه على البائع ضمانه على البائع وتلفه على البائع ما دام ما سلمه إليك فإذا سلمه واستلمته صار في ضمانك وتم ملكك له. فإذا نهى عن ضمان ما لم عن ربح ما لم يضمن إما في شأن الذي لا يملكه من هو في يدك الغاصب ونحوه أو في شأن ما لم يقبضه المشتري لم يقبضه فربحه ليس لك بل للذي عليه الضمان للذي عليه الضمان. ما يجوز هذا كما في العبارة الأخيرة وعن بيع ما لم يملك ما ليس عندك وعن بيع ما ليس عندك هذا كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. في حديث حكيم بن حزام قال يا رسول الله إنه يأتيني الرجل يلتمس مني السلعة لا تكون عندي فأنطلق فأبتاعها فقال عليه السلام لا تبع ما ليس عندك. فهنا اختلف أهل العلم في مقصود هذه العبارة ما ليس عندك هل الذي لا لست تملكه أما إذا كنت تملكه فلا حرج ولو لم يكن عندك في الظرف في المكان يعني مالك في جدة لكنه يعتبر عندك لأنه ملك، أو المقصود ما لم تملكه بعد، وإن كان عندك هنا موجود بجوارك لكن لم تملكه بعد. فاختلف في معنى العبارة، هل المقصود ما ليس عندك أي حاضرا لديك وإن كان مملوكا لك، لأنك لا تدري هل تتمكن من تسليمه أو لا، أو لا هو ملك لغيرك لأنك لكن لا تدري هل تستطيع أن تشتريه أو لا تستطيع. فعلى كل حال البضائع والسلع عموما جاء الحديث بالنهي عن بيعها قبل استلامها، كما في حديث ابن عمر وما في معناه من الأحاديث أنه السلام نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي بعض الأحاديث نهى عن بيع الطعام، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وما أرى غير الطعام إلا مثله، لأنه ورد في أيضا حديث حكيم لا تبع الشيء قبل أن تقبضه. وفي حديث زيد بن ثابت نهى عن بيع السلع حيث تبتاع السلع، فورد بلفظ السلع وورد بلفظ شيء، فليس إذن خاصا بالطعام. فكل شيء اشتريته من طعام أو غيره من المنقولات لا يجوز أن تبيعه مرة ثانية حتى تحوزه إلى رحالك. وسوف يريد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم في شأن الزيت الذي اشتراه أو السمن. فإذا لا يجوز بيع الأشياء قبل أن تحوزها إلى رحلك، ولا شك أن هذا فيه ضمان للأطراف وفيه قطع للمنازعات. لكن مشكلة التجارة الآن مبنية على السرعة، التجار ما يريدون الانتظار، قد يبيع السلعة قبل أن تصل مرتين ثلاث أربع، وهذا خطأ، وهذا على حساب المستهلكين، لأن هذا التاجر وهو جالس في محله بأي حق تأخذ ربح 5% والثاني 5% والثالث 5% وهي لازالت في عرض البحر وتبيعها، يبيعها تاجر على تاجر، وهذه الأرباح تتراكم في الأخير على المشتري، فبأي حق؟ لا عندك أجور مستودعات ولا أجور نقل ولا أجور تخزين ولا تحميل ولا شيء من ذلك، فبأي حق تأخذ هذه الأرباح؟ انظر الحكمة الشرعية في هذا الشيء، لتتباطأ العقود، ما في مضرة ما دامت سلع كمالية وحاجية وما إلى ذلك، وليكن ولو تأخرت، فهي وإن تأخرت لكن لحساب مصلحة المشتري الأخير الذي تصل إليه السلعة بأقرب طريق أقصر طريق، بدل من أن يتوسط 4-5 من التجار وهم جالسون في مكاتبهم وكل واحد يأخذ ربحا باردا من غير أن يدفع في السلعة إلا مجرد الضمانات أنها على مسؤوليته، مسؤولية على أي أساس؟ فهذه من الحكمة الشرعية في منع هذه الأمور التي تساهل فيها التجار ولم يبالوا بهذه الأحكام.